سند صروح مساسي رقيض سمور سند ترقيت زوال مسد سوال مسخة سمور سيشرهن الدنيت سند صروح مساسي رقيض سمور سند ترقيت زوال مسد سوال مسخة سمور سيشرهن الدنيت أخنت مشقع سيرم نيروح ذلع نيام أخنت كسير الطاب النور ذا ستسوي مثلام أذي كنت دمر مكان كنت نسق ملك وظنم ولا شر ضيط والسنور نزمر رام ولا شر ضيط والسنور نزمر رام سند صرح ضي سير مغسمور سم ترقيس تتسيب ضد سوار ضد غسمور سيشرهن الدنيس سند صرح ضي سير مغسمور سم ترقيس تتسيب ضد سوار ضد غسمور سيشرهن الدنيس هذاك مش قاس مزين كتين في كذب عنايا لا تسوالي ضاك سوالي مرد غس تسوي ضرم غاسب وتجنى غربي غاسمات شره ضر يكوني مزيد افو زمان طمزي مرسخ زي مرام مزيد افو زمان طمزي مرسخ زي مرام سندك يصرح ضاس ومزي غسمور سم ترقيس تتسيب وضد صغار غسمور سيشرهن الدنيس سندك يصرح ضاس ومزي غسمور سم ترقيس تتسيب وضد صغار غسمور سيشرهن الدنيس هذي من شقعة صدصا زبعنا يا غرمانتس فرح دل قزميس يشرى غرمات سخفض في اللس غاسورك من سينار مصرب يغدس ميرم نبغاك ميوراش السما دسر الغلياس نبغاك ميوراش السما دسر الغلياس سندك مرنا صد صد سمور سنترقيس تتسيب وضغط صغار غسمور سيشرهن الدنيس سندك مرنا صد صد سمور سنترقيس تتسيب وضغط صغار غسمور سيشرهن الدنيس هذا مش قعد هنا زلعنا يا غرمانتس وزرع ما يزم سلا غورم غدس السيغي بواس بحواجك مديك مدواس بواس مفرح غور نزهم مولا شك ميخوص شرا كل شي ذا مساس مولا شك ميخوص شرا كل شي ذا مساس سندك يصرح لهنا غسمور سم ترقيس تتسيب وضد صغار غسمور تشرهن الدنيس سندك يصرح لهنا غسمور سم ترقيس تتسيب وضد صغار غسمور تشرهن الدنيس هذا مش قعد عقل زلعنا يا غرمان ياس يا هزم زمليسي والفلا غتسر زوغي بواس نبغى غرم غاتي لضبكو لا تصيص سوي غور تعانى ذاك ويلي غيومك يروح لساس غور تعانى ذاك ويلي غيومك يروح لساس نسيت فمسي ضر بسي ثمور سن ترقيس بس بدرد كان الصيف ما دوزمي مقدي من سنيس نسيت فمسي ضر بسي ثمور سن ترقيس بس بدرد كان الصيف ما دوزمي مقدي من سنيس لما الطير النهثم سجنت الدنيا ذم السنيك متشيب والسام الوقت يهزغي السم تسب ضد العقل ينفث والضد يوي لهنا مسر ولا الطمزين فرصان الدين تسيرا تسر ولا الطمزين فرصان الدين تسيرا